هذا خير، هذا خير ولا مانع منه. اما والله لو كان يرد النصوص مثل تقسيم بعض الاشاعره عن الصفات الى 40 صفه وهذه صفه معنى وهذه صفه كذا ويتضمن هذا التقسيم ابطال الصفات، هذا نرده. لكن هذا التقسيم اللي قسمه شيخ الاسلام وغيره ما فيه اي شيء يبطل ما جاء في النصوص، انما هو حصر للمعاني حتى لا تتجه الى طالب العلم. ما ادري هل سبق ولا ما سبق، يعني ما اتبعت هذا. وانا طريقتي الشيء اللي اقتنع به ما اروح اطلب خلاف او احد قال به او ما قال به، ما دام الانسان مقتنع بدلاله الكتاب والسنه في الشيء ما حاشبه يا طلاب البحث. نعم أصلا إذا عرض لك صفة وأنت ما تدري هل ثبت بالكتاب والسنة أو لا لا تثبتها إطلاقا. لا أقصد السؤال، ما يخالف تسأل أنها عالم هل ثبت بالسنة فبأس، هذا غير. يعني واحد مثلا انقدح في ذهنه صفة النسبة لله ولا يدري هل جاءت بالكتاب والسنة أو لا، فهو أولا من جهة العقيدة لا يعتقدها، لأن الأصل النسبات توقفية وهو لم يكلف ما لا علم له به، فيجب أن يكف عنه. ولا مانع من أن يسأل عالما يظن أن عنده علما منه، تمام، سؤال عن علم جاهل يسأل. لكن كنا نتعمق ونتنطع في صفة جاءت مطلقة عن الشرع نروح نقطب ونقطش، هذا هو الذي كرهه السلف. نعم نعم ها إيه؟ هو التصديق التصديق وما سوى. أنا حسب ما جاء أنا أبد ما كلف أكثر من هذا، أبد لا يكلف أكثر من هذا، خصوصا في مسألة الصفات، لأن مسألة الصفات أمور غيبية ما للعقل فيها مدخل، ما يمكن أن يقيس، فإذا كان ما في مدخل للعقل قف عليه. أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيرا.